موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مسائل في الحيض. مسائل في الحيض. فأول هذه المسائل أنه لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. مسألة أخرى، لا حيض بعد 50 في الغالب على الصحيح. مسألة ثالثة أيضا في الحيض، لا حد لأقل الحيض، فقد يكون يوما أو ليلة وقد وجد ذلك. مسألة رابعة أيضا، أكثر الحيض 15 يوما على الراجح من كلام العلماء، إذ لا بد من جعل حد لذلك، التفريق بين الحائض والمستحاضة، وهي التي يصيبها الدم أكثر الشعر. 5، غالب الحيض، يعني مسألة خامسة، غالب الحيض 6 أو 7، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.